أعوذ بالله العظيم وجنود عزيز الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله في كل كذا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك اللهم أعطيت عبدا معرفة الهرى وأرضى لك العزى، ففي الغار غاب الحمام لوقتها وحاك العنكبوت له سترا، رأت عيون اليتيمين فأغمضت وكان عمار الغار في عينه كفرا. سبحانك اللهم كنت حمامة على ضعفها المنبوذ حيرة الكفرة. وتنوخة المرء الإسلام القرآن الكريم، عيش في الحدى الفترة والقرآن المباركة أسلوى علينا قريبة القارئ السميع محمد الموسي قارئ الدعوة التلفزيون العرب فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يكون الشمس منام يشاء ومن يقتل منك فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما Oh.

Thank you.

يمحق الله الربا ويعطي الصدقات يمحق الله الربا والله لا يظلم كل كفار يا يقول الله يقول الله ما بقي من الربا كنتم وإن تبدوا Yeah! وَمَنْ يَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ إِلَّا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ Oh, my God. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا فرهان مقبول وليتقي الله ربه ولا تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتم صدق الله العظيم.